المشهور صلاحا لم نتكلم عليه بعد. ما هو صلاحا؟ قلنا المشهور نوعا لغير الصلاح، مشهور عند العلماء ومشهور عند العامة. نعم نعم. لا ما فرض به معنى، لا ما فرض به. إيه؟ نعم. ها كيف؟ لا لا هم قبل المفروض بالاتفاع وموقوف، لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث، الإجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ إيش المشي من وجه الصفة؟ يعني معناها أن كل واحد يقول أنباء عن فلان، هذا مسلسل، مسلسل بالصيغة. إحنا قلنا مسلسل ما اتفقوا فيه على حال واحدة أي حال حتى بالصيغة. أي نعم التسلسل لابد من كل الرواة. الذي يعني لم يكن إن الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني يصبح من النفور وغيره؟ احنا قلنا لكم قبل قليل ان هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الاخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. نعم المسلسل مثل ما قلنا بس يفيد التقوية، أفرض من كل اللي رواه ضعفاء ما يصح حديث عن علي الصحيح، لو تكون مسلسل حديث، لكن إذا كان كلهم ثقة يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك أنه يؤدي إلى قوة الحديث. نعم أي نعم إذا تلقت الأمة بالقبول قلنا إنه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. يعني مو بشرط من واحد إلا تبسم، سواء مثلا بلدنا واجنة أو ما بلد، إذا حصل تبسم حال معينة اتفق بها الرواة فهو مستلزم. لا يعني هو ما تبسم، لا ما يكون مستلزم، أي ما يكون مستلزم إلا إذا كان الصيغة متفق عليها. أي نعم، لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل، لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بالرقم. نعم نعم لا ما ينفي. لا هذا تعريف آخر غير اللي نرجع. المعلق اشترط للمتصل أن يكون مرفوعا، وغير يكون مبسط. أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاح، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط. لقد راجعوا على المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.